اردت ان تكون معي في الجنة فصلي النوافل. صلي كثيرا صلاة التطوع. تنفل وصلي في بيتك كثيرا. فان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. وقال في حديث اخر: صلاة الرجل في بيته فصوها النور، فمن شاء نور بيته. صل النوافل كثيرا، فانك اذا صليت النوافل كثيرا تكون رفيق رسول الله في الجنه. اعني على نفسك بكثره السجود يا ربيع. الذي وصفه مبعوث العنايه الالهيه للصحابي الجليل ربيعه بن مالك، هذا ما كانوا عليه. اما ما صرنا اليه فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. اصبح هناك ناس لا يصلون الا فريضه الجمعه، واربع وثلاثون فريضه طول الاسبوع لا تصلى. واصبح هناك ناس لا يصلون الا في شهر رمضان. واصبح هناك ناس لا يصلون ابدا ولا يدخلون المساجد الا وهم محمولون على اعناق الرجال ليصلوا عليهم صلاة الجنازة. لا اله الا الله. يا ربيعة وعني على نفسك بكثرة السجود، حتى الصلاة اصبحت الان لا ترضي الغافلين، لا ترضي المنافقين، لا ترضي الوصوليين، لا ترضي النفعيين. والمساجد تبيت تشكو لربها ظلم العباد. هجرت المساجد وقل فيها الراكع والساجد. يا ربيعة اعني على نفسك بكثرة السجود. ان الذين لا يصلون في الدنيا يحاولون يوم القيامة ان يسجدوا لله سجدة فتتصلب ظهورهم. لا تلين، لا تلين ظهورهم اذا حاولوا السجود لله يوم القيامة. ده هذا نطق الكتاب الكريم. قال سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. كانوا يدعون الى السجود في الدنيا وهم سالمون فلا يرضون بالسجود في الدنيا. يحاولون السجود لله يوم القيامة فلا ترضى ظهورهم ان تنحني لله تعالى. يا معاشر الاخوة الاعزاء، ان الذين يقفون للصلاة وللمساجد يريدون ان ينفروا اهل المساجد، انني اقول لهم من فوق هذا المكان المقدس: مهما حاولتم ان تشككوا الناس في المساجد فان للمساجد ربا لا يغفل ولا ينام. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، ويعفى الله ويعفى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا فلاح ولا نجاح الا بالعودة الى بيوت الله، بالعودة الى المساجد. لقد جربنا كل نواحي التربية فلم نفلح. جربنا تربية الشباب وغير الشباب في جميع الاماكن فلم نفلح، واصبح الحال ظلامانها. زمم مخربة، ضمائر متعبة، ايد سارقة آثمة، قلوب حاقدة حاسدة، اخلاق منحدرة منحورة، فساد

اخوات الله الاعزاء اسمعوا معي الى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد. ماذا قال؟ قال بادروا بالاعمال الصالحة فلتكونن فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا نداء رسول الله، بادروا بالاعمال الصالحة فلتكونن فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نظرة خاطفة على العالم العربي والاسلامي تعطيك حقيقة هذه الفتن. اذا ذهبت الى العراق وجدت هناك انهارا من الدم تسيل بين الاكراد والعراقيين، حرب طاحنة بين الفريقين وكلاهما يقول لا اله الا الله، حرب طاحنة. وهذا ما حذر منه سيدنا محمد عندما قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن وراء كل هذا الشرق والغرب، الشرق والغرب لا يهدأ لهما بال الا اذا قضوا على الاسلام. بهذا نطق الكتاب الكريم، قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. يقول المستشرق المعروف نوران صبرون اذا قامت للمسلمين امة فلن يهدى لنا بال ولن يغمض لنا جسم. اذا قامت للمسلمين امة استطاعوا ان يفتتوا الامة الاسلامية الى دول ودويلات، وبعد ذلك هم الان في طريقهم الى تفتيت الدول، وذلك بإثارة حمامات الدم بين المسلمين. العراق والاكراد في حرب ضارية، ما هدفها؟ لا شيء. ما نتيجتها؟ خراب وتدمير. العراق في خلاف مع بقية الامة العربية، ما نتيجة الخلاف؟ خلاف. واتفقوا على ان لا يتفقوا، واتفقوا على ان يختلفوا، واصطلحوا على ان يتخاصموا، وتخاصموا على ان يصطلحوا. ومولانا تبارك وتعالى ينادي في عليه فيقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. اذا انتقلت الى الجبهة السورية رأيت حمامات الدم بين السوريين وبين اليهود لا يهدأ لها بال. اذا انتقلت الى دول البطول رأيت الاموال تنفق بسخاء، اما فيما حرم الله واما في القلاقل والفتن. اذا انتقلت الى الشرق الاقصى رأيت المسلمين في حالة يرثى لها، باكستان قتلت ووقفت ذليلة امام الهند الوثنيات الملحدة. فاذا نظرت الى اندونيسيا رأيتها لا تعرف من الاسلام الا اسمه، ولا من المصحف الا رسمه، همهم بطولهم وقبلتهم نسائهم. فاذا ما ذهبت الى المغرب العربي رأيت ماذا؟ رأيت رجلا يحكم تونس يقول في احدى الصحف الغربية لقد استطعت بعظمة شخصيتي ان اغير ما جاء في القرآن الكريم. نصيب المرأة مثل نصيب الرجل، واستطعت بعظمة شخصيتي ان امنحك حتى الزوجات منعا نهائيا. حرموا تعدد الزوجات واباحوا اتخاذ الخليلات. ولذلك قدم رجل الى احدى محاكم تونس، قدم بتهمة انه تزوج على امرأته، فلما وقف امام القاضي وعلم انه سيحبس 6 اشهر لانه تزوج على زوجته الاولى، فله القاضي: هل تزوجت على زوجتك؟ فقال له: لا. اذا فما موقف المرأة الثانية؟ فقال له: انها خليلة وليست بحليلة. خليلة اي عاشقة ومعشوقة في الحرام، ليست خليلة، ليست زوجتي، انما هي خليلتي وعشيقتي. فحكم القاضي له بالبراءة. ولو ان الرجل قال انها خليلتي لذهب الى غواهب السجون وعاش فيها. الحرام عليه مكافآت والحلال عليه عقوبات. هذا هو حال الامة الاسلامية. قوم لا يعرفون من الاسلام الا اسمه، ولا يعرفون من المصحف الا رسمه، وقوم اخرون باسهم بينهم شديد، المال اعمى حلولهم عن ذكر الله وعن معرفة الله. واذا نظرت الى اموال المسلمين في بنوك اوروبا وامريكا لاخذتك الدهشة واستولى عليك العجب. لنا في بنوك اليهود 140,000,000,000,000 دولار، 140,000,000,000,000 دولار. هذه الاموال تنام في بنوك اليهود، تنام في بنوك اوروبا وامريكا، ونحن نمد ايدينا لتجود علينا امريكا ب100,000,000,000 دولار، 250,000,000 دولار. واموال المسلمين، اموال المسلمين التي اخذت من ارض المسلمين تنام هناك في اعتاب بنوك اليهود. ونحن ننظر الى الشرق مره فيخدعنا الشرق، ونذهب الى الغرب مره والغرب لا يعرف الله ولا رسول الله. واموالنا تنام هناك حيث لا اسلام ولا رحمه، انما نفعيه ووصوليه. اذا فما العلاج؟ العلاج كما اخبرنا سيدنا رسول الله. ماذا قال؟ قال سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: ما زلتم منصورين على عدوكم ما دمتم متمسكين بسنتي، فإذا خرجتم عنها. ماذا يحدث إذا خرجنا عن سنتك يا رسول الله؟ اسمع إلى ما قاله سيد الخلق: فإذا خرجتم عنها سلط الله عليكم من يبعث الخوف في قلوبكم فلا ينزع خوفه من قلوبكم حتى تعودوا إلى سنتي. هذا هو الحق الذي نطق به نبي الحق. إذا أردنا أن ندعو الناس إلى الأمانة فلنكن نحن أمناء، إذا أردنا أن ندعوهم إلى الصدق فلنكن نحن صادقين رؤيا. لقد حكم عمر بن عبد العزيز، حكم أمة الإسلام 30 شهرا، كانت أبرك عند الله من 30 قرنا. كان الذئب يحرس الغنم ويمشي بجوارها فلا يقربها بسوء. كان الذئب هو الذي يحرس الغنم. وذهب الناس الى عمر بن عبد العزيز يقصون عليه هذا المشهد الرهيب. قالوا: يا امير المؤمنين، اننا نرى حادثة غريبة، الذئب يمشي مع الغنم فيحرسها، ماذا وحروس الغنم، ان هذا لشيء عجاب. فقال لهم امير المؤمنين عمر هذه الحقيقة، اخلصت ما بيني وبين ربي فاخلص الله ما بين الذئب والغنم. هذا هو السر، سر رهيب. الذئب امشي بجوار الغنم، لقد بلغنا سر الصلح مع الله يا عمر. الذئب الطوري يحرس الحمل الوديع، ما هذا يا سعد العزيز؟ اذا به يلخص الحقيقة في كلمات، اخلصت ما بيني وبين ربي فاخلص الله ما بين الذئب والغنم. ومع ذلك يدخل عمر بن عبد العزيز بيته ذات يوم، يدخل بيته ذات يوم يسأل عن طعام يتناوله، فلا يجد الا قصرة خبز وبعض حصات الملك، والدنيا كلها تحت يديه. اخلص بينه وبين ربه قلبه، فاخلص الله ما بين الذئب والغنم. ومع ذلك كان عمر بن عبد العزيز هذا يخاف من الله خوف من يعتقد ان النار لم تخلق الا له وحده. ومعه لا غش ولا نفاق ولا بطانة سوء ولا قلوب حاقدة، كانت القلوب يومها خالصة صافية، كانت الأيدي أمينة، لم يكن هناك إثمات، لم يكن هناك استغلال لدماء العباد، لم يكن هناك استغلال على الله، كانت الأيدي نظيفة. جمعت الزكاة أيام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، جمعت الزكاة وهي الفريضة الإلهية، فلم يجد عمر بن عبد العزيز مسكينا واحدا يأخذ الزكاة، لم يجد مسكينا، ولم يكن يحكم سوريا أو لبنان وحدهم، إنما كان يحكم أمة مترامية الأطراف بعيدة المدى، تمتد من حدود الصين شرقا الى حدود باريس غربا، ومن حدود سيبيريا شمالا الى المحيط الهندي جنوبا، امة لا تغيب عنها الشمس. جمعت الزكاة في عهد عمر فلم يجد مسكينا واحدا يستحق الزكاة. ما هذا؟ لم يجد مسكينا. عقمت ارحام الدولة ان تلد المساكين، لان هناك عدالة، عدالة اجتماعية، هناك نزاهة قلبية، هناك اخلاص لله، هناك حق وهناك فقر. لا حياة للمنافقين ولا حياة للافاقين ولا حياة للوصوليين ولا حياة للنفعيين. هناك رباني البطولية الرائعة التي وقفتها ضد العدو الصهيوني، ويفعلون ما يؤمرون. ماذا يفعل عمر؟ تلال من اموال الزكاة في الخزائن، هل يحولها الى بنوك اوروبا؟ ليس هناك مسكين، ليس هناك مسكين واحد يستحق اخذ الزكاة. فماذا يفعل عمر بن عبد العزيز بمال الزكاة؟ اصدر قرارا اسلاميا قال فيه: ايما شاب اراد ان يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين. عالج العزوبة، عالج حياة العزوبة، لان العزوبة اخطر شيء على المجتمع. قال عليه الصلاة والسلام: شراركم عزابكم واراسل موتاكم عزابكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لو خ

يبقى التقوى محلها القلب، ولا يطلع على ماء القلب الا رب القلوب. التقوى هي الخوف من الجليل، ان تخاف الله وحده لا شريك له. شوف ابو هريره ماشي لها واحد يغش اللبن بالماء، فقال له يا هذا ماذا تقول اذا قيل لك يوم القيامه خلف اللبن من الماء؟ التقوى هي الخوف من الله وحده. انما حتول مراقبه، مكافحه، مخالفه، محاسبه، محاكمه، ما دامت القلوب لا تعرف الله فلا صلاح. انما اذا اردت ان تبني القلوب بناء سليما فعليك ان تبنيها اولا على تقوى الله. تقوى الله وحده لا شريك له. شوف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما الامين جبريل بيساله بيقول له ما الاحسان يا رسول الله؟ النبي قال له ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. تعبد الله كانك تراه كمقام المشاهده، فان لم تكن تراه فانه يراك. سمعت الصلاه على الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام؟ اذا كان في خوف من الله يبقى في اصلاح، ما فيش خوف من الله يبقى في صلاح. حيغش وحيغش وحينافق وحيحتدي. لا مش مسألة تعمل انفتاح وهات اموال من بره وارمي في البلد ابدا، في المسألة لعلاج النفوس الاول. النفوس تعبانة، لو جبت مال روسيا ومال امريكا ومال انجلترا ومال الدنيا تحلها والنفوس تعبانة، فان ما جاء من الحرام سيذهب الى الحرام. انما النفوس تعبانة، النفوس فارش، النفوس فالقاء، النفوس فاتحت، ما فيش حد بيحب حد. تعالى شوف الست بتقول ابو اليسر ايه، واحد الله والله اله الا الله. وسمحني الصلاه على الحبيب النبي محمد، بتقول له يا ابا اليسر اتق الله، اتق الله، اتق الله. فابو اليسر تذكر الله، خلاص اتق الله دي عباره عن حقنة منبهة للأعصاب. الرجل لما سمع الكلمة دي بردت أعصابه وبكى وقال لا إله إلا الله. وقد بعض سن رايح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلقي عمر بن الخطاب جالسا، قال له يا عمر لقد جئت أشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث مني. فسيدنا عمر قال له وماذا حدث؟ فقص عليه ابو اليسر قصته، فقال له عمر استرك الله؟ قال الحمد لله. قال يا سعد ان انا مديت ايدي وقلقت اتق الله، بردت ولميت ايدي جنبي. سيدنا عمر قال له ربنا سترك؟ قال له سترني. قال له خلاص ما فيش داعي انك تشكو هذا الى رسول الله. سمعنا السلام على الحبيب اللهم صل عليه. ما دام ربنا سترك خلاص كفايه على كده. ولكن ابا اليسر لم يسترح ضميره، فذهب الى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وشكى له ما حدث منه. النبي قال له ايه؟ النبي كان بيعالج الجروح الداميه بتلسم الروحانيات الصافيه. النبي كان صافي. النبي بعد ما كان يصلي كان يبص لاصحابه يشوف مين اللي غايب، الغايب يسال عنه، اذا كان مريض يعوده، اذا كان مات يدعيله، اذا كان في قرض يمشي في فك قرض. النبي كان يعرف اصحابه وكان يتفقدهم ويسال عنهم. سيدنا النبي ساله، قال له هل صليت معنا العصر؟ قال له نعم يا رسول الله. فصليت معها العصر يا ابو اليسر؟ قال له يا رسول الله صليت العصر. قال له لقد انزل الله في شأنك قرآنا يتلى الى يوم القيامة. خير. ايه اللي حصل؟ وحد الله.

هتلاقي الطايه رش وشها رشها لمت عليك العالم وهتصلي قيام الليل في التخشيفه. انت ايه قيام الليل ايه؟ ايش عرفها بقيام الليل ولا قيام النهار؟ يا ما تعرفش الكلام ده لانها ما عرفتش ايام ما كانت ليك ابوها. ليه؟ لانها لم تتعود على هذه الصلاه. شوف النساء على عهد النبي كانوا بيعملوا ايه؟ سمعني كده الصلاه عليها يا اخويا والله ما خدها عليها. شوف النساء في عهد النبي كانوا بيعملوا ايه؟ النساء اللي كانوا بياخدوا شرعهم من سيدنا محمد كانوا بيعملوا ايه؟ الواحد الصبح وهو جسم